جاء في جينهام نيوز الكورية الجنوبية أن الإمبريالية الأمريكية ومحوسي الحرب العملة بدأوا المناورات العسكرية المشتركة في جلونت إيس لرفع قدرة تنفيذ العمليات المشتركة إبان الحرب يوم 30 نوفمبر الماضي. تشارك فيه الوحدات الخمس التابعة لقيادة القوات الباسيفيكية الأمريكية مثل فرقة الطيران المقاتل 51 وفرقة الطيران البحرية للجيش العدواني الأمريكي والوحدات الأشهر للجيش العامل بما فيها فرقة الطيران المقاتل 20 وكتيبة الطيران المقاتل 38 للقوات الجوية العميلة. والأسوأ من ذلك، تستهدف هذه المناورات العسكرية كأهداف أساسية لها إلى قيادتنا العليا ومنشآتنا النوطية الاستراتيجية الرئيسية. من جهة أخرى، تكالبت قيادة الدفاع العميلة عن الجزر الشمالية الغربية في تدريبات الرماية البحرية في الجزر الخمس على بحر كوريا الغربي المياه الإقليمية الأكثر سخونة يوم 29 منه. حطمت مشاط البحرية العميلة شهر تشرين الثاني الكامل كشهر الانتصاري لمشاط البحرية بمناسبة يوم إجراء المعركة المرفعية في جزيرة يونبيونغ، وقررت إجراء فحص أخبة الاستعداد القتالي لكل الوحدات ودفعها إلى التدريبات المشتركة لغاية كانون الأول بحيث تتكالب في المجابهة ضد جمهوريتنا.